أقيم معرض الأجهزة الطبية الوطني الثامن في مجمع العلوم والتكنولوجيا ببيونغيانغ منذ يوم الثاني حتى يوم الرابع من الشهر الحالي. عرضت فيه أكثر من 3030 قطعة ل930 نوعا والنيف من الأجهزة والأدوات والمواد الطبية التي اخترعتها وأنتجتها المصانع والمؤسسات وأجهزة التعليم والأبحاث العلمية في كل الأرجاء. جرت حفلة اختتامه يوم الرابع منه. شارك فيها المعنيون والعاملون والعلماء والتقنيون والمعلمون والباحثون في الوحدات التي قدمت المعروضات. صدرت فيها نتائج الفحص ثم منحت المكافآت.